السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير يا أخوان. وعدتكم أنا أني أتكلم عن احتياج النخلة أو ما تحتاجه النخلة من الطبيعة من السماد أو الأسمدة الكبرى أو يسمى العناصر الكبرى. طبعا أول شيء قبل نتكلم عن السماد، أنا حبيت أتكلم أول شيء عن النيتروجين، المكونات. طبعا النيتروجين، عنصر النيتروجين يا أخواني، له وظائف يخدم فيها النبات عموما والنخلة خصوصا. يعني احنا مركزين على النخلة، يعني كلامي هذا كله حيكون عن النخلة واحتياجاتها. طبعا تنقلت أنا أخذت بجمع المعلومات عن كل عنصر ولخصتها في بعض الفقرات، وإن شاء الله آخر الكلام حيكون فعلا النخلة إيش تحتاج من التربة من هذه العناصر، وبعدين حنعطيكم متى عمليات التسميد للنخلة. طبعا نبدأ الآن في عنصر، بعد الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، عنصر النيتروجين اللي هو إن، له وظائف كثيرة، ولكن احنا بناخذ أهم الوظائف اللي تخدمنا وبنفس الوقت يتقبلها الشخص ويتفهمها. طبعا عنصر النيتروجين مهم جدا للنمو الخضري، وهذا قلناه قبل كذا، وزيادته تؤدي إلى ضعف النمو الزهري، يعني الإنتاج أو إخراج الغريض، نقص زيادته إذا زاد تؤدي إلى، إذا زاد النيتروجين يؤدي إلى ضعف النمو الزهري أو الطلع. النيتروجين يدخل في بناء المواد البروتينية في النخلة أو في أي نبات. مكونات، مكون من مكونات البروتوبلازما في النبات، يدخل في تركيب الكلوروفيل. النيتروجين له القدرة والتحكم يعني له قدرة التحكم للنبات في امتصاص البوتاسيوم والفوسفور، يعني يتحكم النيتروجين في كيفية امتصاص البوتاسيوم والفوسفور. هذه أهمية النيتروجين. أعراض نقص النيتروجين كالآتي: ضعف النمو ونقص في حجم السعفة أو الجريدة، يكون لون السعفة أصفر شاحب، يؤدي النقص كذلك على تأثير في حجم الثمار. يؤدي كذلك، تلاحظ نقص النيتروجين في بشدة في السعف الأدنى والمتدلي، يعني اللي في الأسفل من أسفل إلى فوق. هذه أعراض نقص النيتروجين. نجي بعد النيتروجين، هذا كعنصر للنيتروجين مهم من العناصر والمواد اللي يحتاجها النبات. نجي للعنصر الثاني اللي هو الفوسفور. الفوسفور برضو له وظائف وأهمية، برضو حطيتها لكم بنقاط. نقص وظيفة الفوسفور في النخلة عنصر مهم في تغذية النخلة، هو الغذاء. وظيفة أخرى، يتواجد بكميات كبيرة في الجذور وينتقل إلى الجريدة أو السعفة، ويدخل في تركيب بروتين النواة عيد هذه الفقرة، يتواجد بكميات في الجذور وينتقل إلى السعافة أو الجريدة ويدخل في تركيب بروتين النواة، أي نواة النخلة بالثمرة يعني. يعتبر الفوسفور عنصر مهم في عملية التنفس، له دور في عمليات الأيض للكربوهيدرات، يعني عمليات التفاعل والتحلل. وظيفة أخرى للفوسفور أنه يسرع في عملية نضج الثمار. إذن الفوسفور مادة من عنصر من العناصر الكبرى يساعد على سرعة في عملية نضج الثمار. هذه أهم الأشياء التي تعتبر وظيفة من وظائف الفوسفور للنخلة. نجي نعرض نقص الفوسفور في التربة أو في بنية النخلة. إذا كان هناك نقص في الفوسفور تلاحظ الآتي: لون السعافة يصبح أكثر اخضرارا من اللون الطبيعي للجريدة أو السعافة الطبيعية. تلاحظ نمو الجريدة أو السعافة الأحدث، يعني الأصغر من عند القمة النامية، صغير جدا ولونه أرجواني محمر. كذلك نصل الجريدة أو ساق الجريدة أو سعفة الجريدة يظهر عليه لون اللون الأرجواني، هذا يدل على نقص الفوسفور. يؤدي إلى نقصان، كذلك يؤدي إلى نقصان في البراعم الزهرية، يعني برضو الإزهار يؤثر في عمليات الإزهار، ونقصه يؤدي إلى عدم ثمار النبات. في حالات النقص الشديدة يظهر على الجريدة بلون أصفر فاتح أو الأخضر الغامق، هذا يدل على أنه يوجد نقص بالفوسفور. وهذه وظائف تلاحظها بالملامسة أو بالمتابعة للنخل حقك. ندخل الآن، هذه تقريبا جميع الوظائف وأعراض النقص للفوسفور. نجي لعنصر البوتاسيوم. احنا كلنا الآن احنا نتحدث فقط عن العناصر الكبرى اللي هو الـ N والـ B والـ K. عنصر البوتاسيوم الـ K له وظائف، له دور في إنتاج وانتقال السكريات داخل النخلة، يعني هو اللي ينتج السكريات اللي هو السكر، معروف انه الفركتوز والسكروز والجلوكوز. له دور مهم وأساسي في التمثيل الضوئي. كذلك له دور البوتاسيوم في امتصاص النيتروجين. احنا لاحظنا هناك قلنا ان النيتروجين في الملاحظة الأولى يساعد، له قدرة على التحكم في امتصاص النبات للبوتاسيوم والفوسفور. هنا في البوتاسيوم وجدنا انه برضو البوتاسيوم له دور في امتصاص النبات للنيتروجين من التربة. كذلك البوتاسيوم له دور مهم في تقليل عمليات النتح، يعني ما النبات ما يخسر ماء كثير، يتحكم في عمليات النتح. وإحنا قلنا قبل فترة إن البوتاسيوم هو العمود الفقري للنبات عموما وللنخلة خصوصا، يعني لا يمكن أن تقوم النخلة وتعتدل بمقامها اللي انتو تشوفونه إلا بوجود البوتاسيوم الكافي لها. طبعا نتجه، هذه مهامه ووظائفه، نتجه لأعراض نقص البوتاسيوم. أعراض نقص البوتاسيوم تلاحظها اصفرار السعف أو الجريدة عند الأطراف، ويتحول اللون إلى اللون الأسود أو البني المحروق. يعني أنت تلاحظها بأطراف النخلة تدل على أن البوتاسيوم إذا تربتك ما هي مالحة، تدل على أن البوتاسيوم عندك ضعيف، ويكون أطراف الجريدة أخذ لون أسود أو البني المحروق. كذلك نقص البوتاسيوم يؤثر على حجم الجريدة، بالتالي تصبح الجريدة أو السعفة قصيرة. كذلك نقصه يعطي ثمار رديئة. نقص البوتاسيوم يؤدي إلى نوعية من الإثمار الرديء، يعني ثمرتك من الرطب أو التمر يكون رديئة بسبب سبب من أسبابها يكون نقص البوتاسيوم. كذلك نقص البوتاسيوم أو أعراض نقص البوتاسيوم ضعف في البراعم الثمرية أو الطلع أو الإزهار، هذا برضه بنقص البوتاسيوم. طبعا احنا بكذا وصلنا الى معرفة النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، وهذه العناصر الكبرى في من العناصر المهمة للكائن الحي اللي هو النبات. إذا تربة لا يوجد فيها هذه العناصر الكبرى، النبات قد يبدأ بالنمو بعدين يتقزم وبعدين ينتهي أو ينحرق. عشان إحنا نقدر نسمد، حبيت نحط توصيات مهمة خاصة في الأسمدة الكيميائية. أنا أتكلم الآن فقط عن أسمدة كيميائية أخواني، ما دخلت في العضوية نهائي. الآن إذا حبينا نسمد بالسماد المركب NPK، يجب علينا أن نتأكد ونتبع التوصيات الآتية عشان نقدر إحنا نخدم النخلة ونخدم التربة. يعني أنا النخلة حتأخذ كفايتها، ولكن قد يؤثر على إثمارنا، قد يؤثر على التربة، يسبب لها عدم يعني درجة العشر، إنه ما يقدر النبات يمتصها. فلذلك حطيت توصيات لابد أن تتوفر أو تتأكد منها، وبعد كذا أنت تقدر تسوي احتياج النخلة من السماء. أول توصية معرفة نوعية التربة، لازم تعرف نوعية التربة اللي عندك في المزرعة، هل هي رملية أو طينية أو تربة صفراء. تتأكد منها، تأكدت منها تبدأ تحلل التربة، لأنه معرفة نوعية التربة يدخل فيها أطوار كثيرة، التسميد وعمليات الري ومدد الفترات الري المتبعة في سقية النبات اللي أنت بدك تغرس فيه أو تزرع فيه أي نبتة من النباتات الزراعية. طبعا بعد ما تعرفت نوعية التربة لابد أن تقوم بتحليل التربة ومعرفة كمية العناصر في هذه التربة والنقص الموجود، فين النقص، عشان أنت تكمله بالمكملات الموجودة عندنا في المواد الكيميائية. احنا قلنا طبعا انه الأسمدة هي عبارة عن الفيتامينات التي تدعم فيها النبات، يعني شبهتها انا في الفيتامينات اللي ياخذها الانسان لسد احتياج النقص في العناصر الموجودة في جسمه. نفس الشيء التربة، اذا كانت التربة ناقصة في العناصر المهمة للنبات، قد يتأثر النبات، وبالتالي احنا نسميه دعم وحقن للنبات هذه باحتياجه من الأسمدة الضرورية، وخاصة الأسمدة الكبرى. مهم انك تعرف ان العناصر الكبرى مهمة في النبات، ومن اجود ما يكون النبات اذا تواجدت في التربة. بعد ما حللنا التربة ومعرفة كميات العناصر الناقصة او الزائدة، لابد ان نقوم بتحليل نعرفة نوع المياه اللي عندنا. لازم تعرف عندك ماء عذب ولا عندك ماء مالح ولا عندك ماء هماج ولا عندك ماء في حموضة زايدة أو عندك ماء كبريتي، لازم هذه الأشياء تعرفها. وبرضو هذا يتم عن طريق المختبرات المختصة، وبنفس الوقت تعرف نوعية الماء اللي عندك والمواد الزائدة فيه والناقصة فيه في حالة رغبتك في التسميد. التوصية الرابعة مهارة السماد أو التسميد ومهارة الري ومواعيد الإضافة. هناك تداخل ما بين إضافة العناصر والاستفادة منها، يعني إذا ما أضفتها في أوقات معينة النبات ما يستفيد منها. هذا بالنسبة للمواد الكيميائية، يعني بمعنى كيف المهارة، إنه يتم زيادة عمل عمليات التسميد في الأشهر. أعطيكم إياها بالميلادي: يناير وإبريل ومايو وأكتوبر. هذه الأربع شهور هي أنسب الشهور لعمليات التسميد، وبالتالي يمتصها النبات ويستفيد منها. عشان كذا احنا قلنا مهارة عمليات التسميد، يعني الشخص اللي يبغى يسمد يعرف متى يستفيد النبات من السماد، والري كذلك، ومواعيد الإضافة اللي احنا قلنا عليها قبل شوية، اللي هي قلنا يناير وإبريل ومايو وأكتوبر. حتى يستفيد منها النبات. بالإضافة إلى هذا كله لابد من معرفة النخلة واحتياجاتها، معرفة عمر النخلة واحتياجاتها. يعني أنا إذا ما عرفت عمر النخلة ما أقدر أقدر الاحتياج الفعلي لها، وهذا تكلمنا فيه سابقا وذكرته في فترة سابقة في عمليات التنظيف وما التنظيف، وذكرت لكم من 1 كيلو إلى 3 كيلو. الآن كذا إحنا انتهينا من التفسيرات والتوضيحات والتوصيات. الآن نرجع للسؤال الأخ اللي سأل: كم احتياج النخلة من السماد؟ ماذا تحتاج؟ إحنا قلنا إن النخلة تحتاج العناصر الكبرى اللي هي النيتروجين والفوسفور والكالسيوم، وذكرنا سابقا احنا في اكثر من تداخلات انه لا يمكن من واحد من سنة من عمر النخلة سنة الى 3 سنوات او 2.5 سنين ما نقربها ولا نعطيها سماد. بعد 3 سنوات نبدأ نعطيها الكميات حسب زي ما قلنا في التوصيات، بعد معرفة احتياج التربة، بعد معرفة النقص فين نبدأ احنا نعطيها الأسمدة اللي تحتاجها. طبعا لما سأل الأخ سؤال أعجبني السؤال، انه كيف احنا يعني ايش الاحتياج، ايش النخلة تحتاج، النخلة تحتاج من العناصر الغذائية او الأسمدة. فأنا أخذتها على مفهومي إنه يبغى يعرف الاحتياج الفعلي للنخلة من بداية عمرها إلى نهايتها، أو إلى العمر المديد إن شاء الله فيها. فإحنا فبحثتنا ووجدت إنه جميع، بحثت في جوجل، بحثت في أوراق خاصة فيا، بحثت في بعض المراجع، فوجدت التقارب جدا إن التربة عادة متوفرة فيها جميع الأملاح والمواد الغذائية، الأملاح المعدنية والمواد الغذائية للنبات متواجد فيها، ولكن استمرارية النبات بتواجدها في هذه التربة يؤدي إلى نقص في العناصر إذا لم تقم بعمليات تسميد عضوي مثلا، أو بعدم تقليب التربة، أو بعدم تهويتها، أو بعدم إضافة بعض الترب من خارج المزرعة. فالنخلة تحتاج في أول سنة من عمرها أن تأخذ من الأرض 1 كيلو جرام من النيتروجين، من 1 إلى تقريبا 3 سنوات وشوية ما تحتاج إلا 1 جرام من النيتروجين، وتحتاج بوتاسيوم فوسفور إلى 0.5 جرام، وتحتاج من الكالسيوم إلى 5 جرام. النيتروجين الحمد لله في الهواء متواجد، وإذا ثبتنا عن طريق البرسيم بالعقد البكتيرية بتستفيد النخلة بطريقة طبيعية. البوتاسيوم ملح، وهذا لما أنت تسوي عمليات التحليل التربة والمياه تعرف هل عندك بوتاسيوم ولا ما عندك، هل عندك فسفور ولا ما عندك. هي تحتاج 0.5 كيلو في عمرها الأول السنة بالنسبة للفسفور، وتحتاج بالنسبة للبوتاسيوم إلى 5 كيلو في السنة. يا أخوان ترى هذا الكلام في السنة، يعني لو وزعت النيتروجين الكيلو هذا على مستوى السنة كاملة على 12 شهر تطلع كم احتياجه شهريا من للنخلة. فلذلك احنا هذا اللي نعطيك اياها الارقام ما هي ارقام تسميد السمد فيها، ولكن هذه ارقام احتياج للنخلة الفعلي من التربة او من المياه في حالة تواجد العناصر الكبرى والعناصر الصغرى. احنا دحين ما تطرقنا للصغرى، ولكن تطرقنا الى الكبرى فقط اللي هي النيتروجين والفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم. اسف اذا ذكرت كالسيوم البوتاسيوم. فعندك الان هنا للنخلة اللي عمرها سنة تحتاج نيتروجين ونيتروجين كيلو واحد في السنة، والفوسفور تحتاج النخلة اللي عمرها سنة 0.5 كيلو جرام في السنة، والبوتاسيوم تحتاج بوتاسيوم 5 كيلو جرام في السنة. لازم تعرفوها الأرقام هذه اللي أعطيكم إياها، إنها أرقام الوحدة بالكيلو لكل سنة، يعني السنة إن شاء الله أنها وصلت. نرجع بعد السنة هذه اللي عمرها سنة إلى طبعا 5 سنين إلى 3 سنين 3 سنوات ونص، هذه الاحتياج الفعلي طبعا كل اللي قرأته كاتبين سنة ومعطينها. بعدين بدأوا بالرينج الثاني اللي هو 5 سنوات. النخلة تحتاج اللي عمرها 5 سنين، هناك اللي عمرها سنة، هنا اللي عمرها 5 سنوات يا أخواني تحتاج في السنة من النيتروجين إلى 1.5 كيلو جرام، وتحتاج من الفسفور إلى 75% جرام، وتحتاج من الكالسيوم إلى 1.5 كيلو جرام في السنة. أصبح احتياج النخلة اللي عمرها 5 سنين في السنة بالنسبة للنيتروجين والبوتاسيوم كل عنصر 1.5 كيلو جرام في السنة. أما الفسفور فتحتاج إلى 75% كيلو جرام، 75% من 100 كيلو جرام للسنة الواحدة. ندخل بعد 5 سنوات لعمر النخلة، ندخل إلى عمر النخلة 10 سنوات. من 5 إلى 10، أو قال أو أنه هو ذكر أنه من 5 فما فوق، فأنا حطيتها من 10 سنين، لأنه هو بدأ بسنة بعدين ب5 سنين بعدين ب5 سنوات وما فوق. إحنا نقول لا، خلينا نقول من 10 سنين وفوق. تحتاج النخلة في السنة الواحدة يا أخواني من التربة ومن المياه إلى 3 كيلو جرام نيتروجين وبوتاسيوم، وتحتاج من الفسفور إلى 1.5 كيلو جرام في السنة. أنا حاولت أكرر السنة عمر النخلة، يعني بمعنى لو سوينا جدول نكتب عمر النخلة بالسنة ونكتب قدامها كمية العناصر اللي تحتاجها النخلة بوحدة الكيلو جرام لكل سنة، وبالتالي نقسمها نحط نيتروجين بوتاسيوم نحط نيتروجين فسفور كالسيوم بوتاسيوم، ونحط عمر السنة عمر النخلة سنة. في هذه الحالة تحت النيتروجين نحط 1 كيلو في السنة، بوتاسيوم 0.5 كيلو في السنة، فسفور 0.5 كيلو جرام في السنة، وبوتاسيوم 5 كيلو جرام في السنة تحتاجها النخلة اللي عمرها سنة. في النخلة اللي عمرها 5 سنوات تحتاج من النيتروجين والبوتاسيوم إلى 1.5 جرام من كل عنصر، وتحتاج من الفسفور إلى 75% أو بالمية لكل جرام كيلو جرام في السنة. من 10 سنوات فما فوق تحتاج، أو من 5 سنوات زي ما هم مكتوبة عندهم، خلنا نقول 5 سنوات فيما فوق، وأنا أرى أنها 10 سنوات لكن خلاها 5 سنوات. من 5 سنوات فما فوق النيتروجين 3 كيلو جرام لكل سنة، والبوتاسيوم 3 جرام لكل كيلو جرام لكل سنة، والفوسفور تحتاج إلى 1.5 كيلو جرام لكل في السنة. أرجو أنها وصلت المعلومة، وبكذا إحنا عرفنا احتياج النخلة في السنة في 5 سنوات ومن 5 سنوات فما فوق. تحتاج أن تحصل من التربة والماء إلى هذه المقادير اللي أرسلتها لكم، وحاول أن أسطرها لأننا ممكن أرسلها لكم تقريبي تصوير على أساس يكون أنتم ترتبونها وتحفظونها عندكم على هذا الترتيب. أهم شيء زي ما قلنا في آخر توصية من التوصيات قبل التسميد، أن يتحقق عندنا عمر النخلة واحتياجها والأوقات اللي يتم فيها إضافة التسميد، واللي احنا قلناه اللي هو يناير وابريل ومايو واكتوبر. أرجو أن تكون الفكرة وضحت قدر الإمكان، وأي ملاحظة أو تعليق أتقبله في كل أريحية. وبعدين يا أخواني أبغى أسوي مداخلة، خلي هذه تروح عشان تكون الناس ما تتخربط، وأدخل في مداخلة أخرى إن شاء الله لي رأي حاب أني أوصله وأنتم وما تحكموا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم صالح مدحيل محمدي.